فنقرا في تفسير سوره التحريم وهي السوره الثالثه والستون الى مدنيه وعليها اثنتا عشره ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم. قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك ناجاه بالنبوة تعظيما له صلى الله عليه وسلم، وهذه من مظاهر تعظيم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم انه ما ناجاه باسمه فقط ما في القران يا محمد ابدا، يعني انه يقول يا ادم يا موسى يا نوح يا عيسى اما نبينا صلى الله عليه وسلم فما ناجاه الله الا بوصفه تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم ودلاله على انه سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك ما جاءه ليخبر اليه بالكليه ويخبر عن كل ما سواه من الازواج وغيرهن وعبر عنه بالمبهم اشار منه بانه من غايه عظمته بحيث لا يعلم كله واتى بنصب النبي إشعارا بأنه الذي يبدأ بأسرار التحريم والتحريم الإلهي والمراد بتحريمه ما أحل الله لما تحرم ما أحل الله لك. المراد بالتحريم هنا ليس اعتقاد الحرام حلالا ولكن المقصود هنا بالتحريم امتناعه منه وحظره إياه على نفسه، وهذا المقدار المباح ليس في ارتكابه جناح، يعني فقط منع نفسه من طعام معين لعلة بسبب من الأسباب واضح أو حدث أن يأكل هذا الطعام مثلا هو لا يعتقد أن هذا الطعام العسل مثلا صار حراما واضح، وإنما المقصود بالتحليل هنا بالذات الامتناع منه وحصر هذا الطعام على نفسه وليس اعتقاد أنه به حلال صار الحلال صار حراما، هذا معروف لهذا أحد المفسرات تحريم الحرام او تحريم الحلال هذه احد الامور المفسره، يسال في حرام الله الخمر مثلا كان استحله واعتقد انه حلال فانه يصير كافرا بذلك، طبعا هو بلا شك ليس المفروض هذا المعنى هنا، وانما لما تحرم ما احل الله لك لما تمتنع عن شيء احله الله لك لترضي ازواجك ولماذا تحذره عن نفسك وتبين، وهذا الحذر ملاح ليس في كتابه ملاح، وإنما قيل له لما تحرم ما أحل الله لك رزقا به وسخطا عليه وتنويها لقدره ومنصبه صلى الله عليه وسلم أن يراعى مرضاة أزواجه بما يشق عليه، وهذا جريا على ما ألف من لطف الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفع أن يفرج بسبب أحد من دخل الذين هم أتباع ومن أجله خلقوا ليظهر الله تعالى نبوته بظهور نقصانهم عنه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الله غفور رحيم. قبل أن نخطب الله في تفسيرها نذكر اختلاف العلماء الأثريين في ما هذا الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. جاءت ذلك الرواية إن ما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند ليلنا ابنتها ويمكث عندها فما وقعت أنا فأخطأ أن أي كلام دخل عليها أن تقل له إني أجد منك ريح مغاطيح أكلت مغاطيح فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال ذلك رزق عسلا عند بينما ابنتنا رضي الله تعالى عنها فلم أعد لك فأرحلت ولا تخبري لا تخبري بذلك أحدا فنزل بالآية وروى الشيخ أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوات والعسل وكان إذا صلى العصر جاءوا على النساء فيدعو من كل واحدة منهم فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتمل فسألت عن ذلك عائشة تحرر من الموضوع كيف يجيب عند حفصة ذلك فقيل لي أهدت إليها امرأة من قومها عبد العسل فسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم منه طرفا قلت يا عائشة والله لنحتالن له، والله لنحتالن له. فذكرت ذلك الأولى فقلت لها إذا دخل عليك وجنى بيك فقل له يا رسول الله أجلت ما غفيت ولا أخذت، فإنه سيقول لك لا. فقل له وما هذه الريح؟ وكان قم الله لكي يفرح أن يوجد منه الريح الكريم، فإنه سيقول لك تقضي حقه أربعة عشر. فقل له أكلت نحنه العرض، أكلت نحنه العرض حتى صار فيه ذلك الريح الكريم. العرف هذا يعني الحجر، يعني كأن النحلة بتجمع الرحيق على الأقدار معينة، ففي كذا معينة في العرف الطاق، فكأن النحلة جابت الرحيق الفقر في كذا معينة، فهذا يكون له حجر معين، العسل يكون له هذه الأوراق، فإنه سيكون لك فقط من حقه طرف العسل. تقول له أكلت نحله العرف حتى صار فيه يعني في العسل ذلك الريح الكريم، وإذا دخل عليه فسأقول له ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك. فلما دخل على سودة قالت له مثل ما علمتها عائشة وزادها بما تقدم. فلما دخل على صفية قالت له مثل ذلك، فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك. فلما كان اليوم الآخر ودخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسكت منه؟ قال لا حاجة جديدة. قالت إن سودة تقول سبحان الله لقد حرمناه منه. فقلت لها كتب، يعني عائشة سودة الذي نجد على هذه المرأة، فقالت سبحان الله لقد حرمناه من الله وحب العسل، ونحن في هذه المؤامرة حرمنا النبي على الثلاثة أن يأكل من هذا الحق. فقلت لها كتب، عائشة قالت لها الكتب. لما رأيت صبغ حلم له رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العنصر. وفي هذه الرواية أن التي كان عندها العسل حقا وفي سرقتها أنها جنة، والاستدامة في جسمي لا يضر بعد ثبوتي أصل الفطرة، هذا هو المقصود. ما دام ثبت أصل الفطرة استلاف الاسم هذا ليس مسلم. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت حفصة وعائشة متحابتين، وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته، جاريته بعض الناس أنها مهرية الفكري، فظلت معه في بيت حفصة. وكان اليوم الذي يأتي في عائشة فرجع حفصة طالبتها يعني مارية في بيتها، فجعلت تنتظر كل لها وغارت غيرة كريهة، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهليها ودخلت حقه، فقالت قد رأيت من كان عندك والله لخرت أجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأمضي النبي فإني مسر إليك سرا أحضره. قال ابنه قال إني أشهدك أن كل ذاتي هذه علي حرام رضا لك، يعني حرم هذه الصغيرة وهي مهارية أن تصير على نفسه إرضاء لإيه؟ لحق لما رضي من الإدارة. قال والله لأرضينك فإني مسر إليك سرا تحفظي. قال ابنه قال إني أشهدك أن كل ذاتي هذه علي حرام رضا لك حتى أغنيك. وكان حفصة وعائشة تظاهرن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاملين حزب هم الأخلاق ضد بيت المعروف. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليها أنها تحفظ سر، فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن أكثري إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه زكاة. فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأنزل الله على رسوله لما تظاهرت عليه يا أيها النبي لما تحمل ما أحمد الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم فإن أيمانكم إلى آخر الحياة. وروي أيضا عن الضحاك قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتاة يرتاح فتاة إجارية بنت يعني سرية فغضبت به حقا وكان اليوم يوم عارف وكان كان متضاربين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبنا عليه ولا تكتبنا عليك فما رأيته. فذكرت حفصتنا عليك فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حالة أن لا يقربها أبدا. فأنزل الله هذه الآية وأمر أن يكسر يمينه ويأتي جاريته. وروى النسائي عن أنس أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أنا ذكرها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حضرها. فأنزل الله هذه الآية. ولم يوقف ابن جرير أحد السنوين المرويين في نزولها على الآخر، بل وقف على إجمال الآية على عادته في أمثالها. ولذا قال وقاص بن قلب كان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان الله قد أحله له، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون شرابا من الأسئلة، وجائز أن يكون على ذلك، غير أنه أي ذلك كان فإنه كان تحليل شيء كان له حلالا فاعتبر الله على تحليله على نفسه ما كان قد أحله له وبين له تحلة جميل. يقول الخطيب رحمه الله والذي يظهر لي هو ترجيح روايات تحليل الجارية في سبب نزولها. واضح أن الصورة نزلت فيه في روايات تحليل الجارية، وذلك الوجود منها أن مثله يبتغى به مرضات الضرات ويسمى به لهما. مثل هذا الامر الحساس الذي يثير الغيره عند الضرائب، يعني فعلا تحريم هذه الامه على الدين معنى امتناع منها وليس فقط انها صارت حرام، وانما امتناع منها وحظرها على نفسه. هذا مما يشترى به مرقاه الضرائب ويسمى به لهما. ومنها ان الروايه تورد العسل لا تدل على انه حرمه ابتغاء مرضاتهن، بل فيه انه خلق لا يحرمه انا فكلم ريحه انا فكلم ريحه. ثم رغب في عائشه ان يتحقق قاعدته به فخطم عليها، لان لا تخبر هذا القتل الولايات والعسل او تحريم العسل عن نفسه. امر عائشه ان لا تخبر يعني صاحبه العسل سواء كانت زينب زينب او حفصه حتى لا تتأذى وتقول انها السبب كما اطعمته هذا الطعام الذي يبدو منه هذا الريح. إلا أن يكون عاقل له في ذلك ولم يحتمل لطف مزاجه السليم لذلك فحضر، ولكن ليس في رواية ما يسأل به وما زاد على ذلك فمن اجتهاد الرواة. ومنها أن الاجتماع بإنزال سورة على حدة لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأديبهن في المظاهرة عليه وإيعاجهن عن الإصرار على ذلك في الاستبداد بهن وإعلامهن برفعة مقامه وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون، كل ذلك يدل على ان امرا عظيما دفع هن الى تحريمه مع قومه وما هو الا غيره. لان التاثير من الغيره يكون في موضوع الجاريه اقوى، وكان هو الذي يجعلهم يعني يتظاهرون هذه المظاهره ويخططون هذا التخطيط. ان موضوع العسل له كثره في قصه الجاريه، لا يعني هذا ان قصه من العسل لا تكون صحيحه متفق عليه، لكن سبق ان نحن عن ذلك نرى من هو أن تكون الصورة نزلت في الجارية وتأتي الوقت أن نزلت الصورة في قصة العسل حصل كذا وكذا فنزل في ذلك قوله تعالى يا أيها النبي بما تقدم ما أحل الله لك، ويكون المعنى أن حكم هذه الآيات مما يشمله أو يشمل عمومها عمومها إيه؟ قصة العسل. واضح؟ تكلمنا عن هذا المقام المقام. يقول كل ذلك يدل على ان امرا عظيما دفعهن الى تحريمه ما حرم وما هو الا غيره من مثل ما روي في شان الجاريه. فان الازواج يحرصن اشد الحرص على ما يقطع وصله او يطلق الضر الضعيف، لو في ضرائب وفي واحده ضر مثل اخر يعني يحرصن على ان يسترنها من ايه؟ من الزاويه. هذا يعني معروف الضرر. وأما تحديد رواية العقل في هذه الآية وقول بعض الخلف نزلت فيه، فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها على ما عرف من عادة السلف في قولهم نزلت في كذا كما نبهنا عليه من قبل، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان حرم ذلك الصلاة ثم أخبر الرواية بأن مثله فرضت فيه السحلة فلا مانع من العون بلا شرب. وفي الاثنين استدل بها على ان من حرم على نفسه امة او طعاما او زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارتين. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام لتكفر لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وذهب ابن جرير الى انه كان مع التحريم يمين، انه قال والله مثلا الى اقرب مثلا والله اقرب من الجريعه والناقله، وفيه نظر في سياره رقم 40,350 سد الطريق، ولا سهل مراجع الخلايا دون الجيران. فالاتفاق لبعض الاداء بقوله تعالى في الايه الثانيه والمسافه قال طلب الله لكم تحلك ايمانكم، تحلك ايمانكم فسماها جميعا. فمن ثم اضطرب بعض العلماء انه اقترن بتحريمه هذا الشيء الحلال اضطرن اليه بالقتل. والأرجح الله تعالى اعلم ان التحريم بمجرده وبدون قتل بدون يمين بالله عز وجل هو في حد ذاته يمين. وقال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يعني جاريته فكانت يمينا، نفس التحريم هو يمين. وقل ان الدليل ظهر الى انه كان مع التحريم يمين، ورد كون التحريم دون غير رد كون التحريم دون غير يمينا، وهذا يعني رد البعض المحققين بهذا لان اليمين في عرفهم اعم من القتل بالله، كلمة يمين كان أعم، منها لا يكون قتلا للناس ومنها لا يكون بصيغة التحريم. طبعا هنا في هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. هنا يعاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تحريم ما أحل الله له ليرضي أزواجه، وهذا يعني يشعر بعناية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لحيث لا يحب له أن يغلق على نفسه في سبيل إرضاء أي شخص سائلا من كان، حتى أنه يقول لا تغلق على نفسك لتحليل ذريتك لترضي أزواجك، بل هن أحق أن يسعين في رضاك ليتعبد. مين يسعى في رضا من؟ هن أولى، هؤلاء الزوجات أولى لهن إلا أن يستهل في السعي في إرضائها، لا أن تغلق أنت على نفسك ابتغاء يعني مرضات هؤلاء يعني المسلم. ثم هل تدعون الله سبحانه يعني إن لم يردن عن ذلك فسوف يردوه الله أزواجا خيرا منهن بالصفات التي ذكرت في معها. قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم أي شرع تحليها وهو حل ما عقدته بالكفارة، والتحلة مصدر بمعنى التحليل. والله مولاكم أي متولي أموركم وهو العليم أي مصالحكم الحكيم أي في تدبير إياكم بما شرع به وحكم به. وهذه الآية تدل على أن حكم خطابه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ به، يعني لا يتمنى أحد من صيغة داعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها أن مضمون الخطاب يقتصر على حكمه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الأمر في تفصيل كما فصلنا ذلك أولا منه يعني الخطاب منه قطعا لا يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ربك أن لا تعملوا إلا إياه ومن والدي إحسان، الخطاب هو للنبي عليه الصلاة والسلام. إلا يغم عندك الكبر أحدهما رضي الله عنه فلا تكن له ما أخفي ولا تناهما وكن له قولا كريما إلى آخره. الخطاب كله لمن؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قطعا هو غير مخطوط. لماذا؟ لأنه لم يكن يعني لم يوجد ذلك الوقت أمرات أو أحدهما. أما مثل هذه الحالة التي نحن بفرضها الآن أن يأتي الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه معه غير مبين الأمة، ذكرنا مثال ذلك في أول سورة الطلاق: يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فقل أنت في سورة الأحزاب أنا أقصد سورة الطلاق. أيوة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة جنة، يا أيها النبي إذا طلقتم، وأيضا في سورة الأحزاب يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إذا دلت هذه الآية أن حكم خطابه صلى الله عليه وسلم لا يختص به، لأنه لما عزله في تحريم ما أحل له قال عاقبا قد فرض الله لكم أحلة عنايتكم، وابتدأ الخطاب بمنادئه وحده، ثم سلمه برب الزمن بقوله لا أيها النبي فيها طلقتهن ثلاثة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية التحلة ملقى حللت الشيء تحليلا وتحلتا كما يقال فرضته تكريما وتكريما ثانيا. وهذا المصدر يسمى به المحلل نفسه وهو بالاستقرار، فان يريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين فهو حلها الذي هو خلاف العقل. ولهذا استدل من استدل من اصحابنا وغيره بابي بكر بن عبد العزيز بهذه الايه على التحليل قبل الحين. الامام ابو بكر عبد العزيز الحنبلي استدل بهذه الايه على ان من حلف يمينا يعني فانه يكفر اولا ثم لحنا، لان التحله لا تكون بعد الحين، يرى ان الذي يكون بعد الحين هو الاستقرار، لكن لكن قبل الحين فهو التحله، فانه في الحين ينحل من اليمين، وانما تكون التحله اذا اخرجت قبل الحين لينحل اليمين لينفك اليمين بايه؟ لانحلف على مثلا هذا البيت والله لا يدخل وراح يكفر، يدخل اولا ثم يحلف ام العكس واضح؟ يعني اذا بعض العلماء يرى انه ياتي بتحله اليمين او يعني يعني ياتي بتحله اليمين ثم بعد ذلك يعني يقع على هذا الشيء الذي كان عليه واضح. اما اذا كان ذكر يعني اتى بالفعل اولا ثم ياتي بالتوجب بين القولين او بعد ذلك يعني استقرار استقرار لما فعل من يعني مخالفه هذا اليمين، يقول ولهذا استدل من السلام من اصحابنا وغيرهم وغيرهم كابي بكر عبد العزيز بهذه الايه على التذكير قبل الحلم، لان التحله لا تكون بعد الحلم فانه بالحلم ينحل اليمين، وانما تكون التحله اذا اخرج قبل الحلم لينحل اليمين، وانما هي بعد الحلم تكفر لانها كفرت لا تحل من سبب الاثم لنقض عهد الله. فإذا تبين أن مقتضى اليمين بوجود الوفاء بها رفعه الله على هذه الأمة من كفارة التي زعمها بدلا من الوفاء في ذمة ما رفعته عنها من الآخر، يعني بدأت أن يراجع الرفع ويلتزم هذا الذي حلف عليه ويقول اسم الله الذي حلف به مانعا يعرض ويحول دون اتيانه وأصل، لا فتح الله له الذات في كفارة حتى لغيرها بما حلف عليه. كمل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحله ايمانكم تحريم الحلال المذكور قبله وهو الزوج، يعني تحريم الزوج لكم لا يدخولا اوليا لماذا لم تكونوا منهم بل كل الذين يدخلون فيها، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذا الموضع في الحقيقه يناقش فيه قضيه تحريم الزوجه وان ذلك على الغالب يكون به في كفارة يمين بتفصيل نرجع إلى يعني ذلك من أوان الصلاة والصلاة والعالى ومع أراد التفصيل يرجع إلى الخطوين ومع أين يخطو الأحيان. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإن أصابنا النبي إلى بعض أدواته حديثا فلما نبدأت به وأظهره الله عليه أرضى بعضه وأعرض عن بعض. وإذا أصر النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه يحقق في قول الرواة ابن عباس وقتادة زيد بن أسلم وابنه ابن عبد الرحمن والسعدي والضحاك حديثا وهو تحريم فتاته في قول الرواة تحريم فتاته قال ابن جرير أو ما حرم على نفسه مما كان الله جل ثناؤه قد أحله له وقال له لا تذكري ذلك لأحد لا تذكري ذلك لأحد. فلما نبأت به يعني لما أخبرت بهذا السر صاحبتها كما تقدم وأظهره الله عليه أي أطلعه الله على تحديثها به ورحل أتاه وأخبره أن حقا أخبرت عائشة بالسر الذي كان لها عليه عرق بعضه أن عرفها بعض ما أفسدته معاهدة عاتبة، فعرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فعرفها بعض ما أفسدته معاهدة وأعرض عن بعض أي عن بعض الحديث كتبنا. وهذا من يعني معاني ومسائل أخلاقية صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من إيه؟ من التغافل، والتغافل يعني ما يزال من فعل الانصراف، لأن لا يتغافل إلا الآية. أما الذي يستخفي فبينهم هم لئيم يستخفي ويحب أن يرفع الناس في الحرج ويبينهم بمخطئ من الرجل الفلاني والرجل الفلاني، ويستخفي ويستوفي إيه؟ يعني ما له إذا وقع من الطرف هذا الخطأ. فالتغافل في الكشف والتكتيك والفضائح وهكذا ذلك. لا من الكريم حتى إن عرف فإنه لا يستخفي، وإنما يعني يتجاوز ويتغافر ويتآخر. هذا من عند حبيب يعني الإنسان. فلذلك قام سبحانه وتعالى مبينا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نفعت به فظهر الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعضه. لما اراد ان يعاتبها لم يقل ان كنت كذا وكذا وكذا بكل تفاصيل، وانما اكتفى معاتبا بجد كثير من الخطا ولم يفصل كل ما فعلته من الخطا. عرف بعضه يعني عرفها بعض ما افسدته معاتبا وأعرض عن بعض أي عن بعض الحديث تكرما. فلما نفعها به من رواية البعض قال من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير أي الذي لا تخفى عليه خبير. وفي الجيل يقول في الآية أنه لا بأس بإصرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو خبير، وأنه يلزمه في ثمنه ما دام الشخص يثق بك ويرسل اليك بحديث فانه يجب عليك ان تكتم هذا السر. لابد ان تكتم هذا السر. وكما اخبرنا من قبل استخدام السر او استيلاء السر اما ياتي بصوره صريحه واما ياتي بقريبه. لم ياتي بمثال ياتي الحديث عن قريبه. اي اذا حدث الرجل صاحبه في المنطقه فهي امامنا. يعني واحد يتكلم مع واحد وبعد ما يكلمه او هو يكلمه بيلتفت بينظر ليه يسال في حد ثاني ولا لا. قلنا كلمه هذه قليله كانه فيها بالضبط يقول له ايه امامك ولا تكفيها. اذا حدث الرجل صاحبه ثم التفت فهي امامك. يعني صارت ان هذه القليله التي فعلها كانه بالضبط يقول لك هذه امامك لا تكفيها هذا السر لا تكفيه. فينبغي ان يكون السر. لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام ايضا المجالس ايه بالامانه. والأصل في المسلم أنه إذا جلس في المسجد أنه مجتمع على نفسه. يعني هو لا يكفي ما فيه. هذا هو الأصل. فما بالك إذا صرح لك وقال لك هذا السر هذا السر ولا تكفي لأحد. فالنفوذ الإنسان يعني لا يكتمل إلا من هو يعرف به أنه يحفظ السر. لأن أحيانا يكون كل ثقة له ثقة أخر يحكي له هذا السر والسليم لا يحكم سر الحبيب ويحكم سر الحبيب. ولذلك قال يعني بعض الشعراء إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه. أيضا في الآيات حسن المعاصرة مع الزوجات والتلطف في العقد حسن المعاصرة مع الزوجات. لأن هذا الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام لإتيانه الكلية أو الصرف العقل يعني هذا مباح حمد الله سبحانه وتعالى له. ومع ذلك كل شيء تلطف في استرضائهن ويعني التحقيق عنهن حتى وصل به الأمر إلى أنه سبحانه وتعالى يقرر او انه يعني اثر هذا التحكيم. هذا فيه حسن المعاشره مع الزوجات. وفيه التلطف في العقد. الانسان يعاقب لكن لا يستنبط هذا ولا يستقصي. خط ان بعض الناس يستقصي اذا كان الامر له اما اذا كان عليه فهو يتوافق هذا جدا. فينبغي الانسان اذا عاقب فلا يتوافق في العقد ولا يستوفي كل ما له من الحق كما استوفى سليم القبر. من سوف كريم قبل كريم لا يكلم. أيضا يقول وفيه إعراض عن استقصاء الذنب. الاراضي في الاستقصاء انت لا تعتب على كل التفاصيل، لكن ممكن تعتب تبدو في يتيمه تعتب هذا الذي لا قالتها يعني احد او قضيه. كان الذي ما شاء قط ومن له الحجه فقط. عرف العلم الاعظم عن بعض حجز صريح الفتيان قال ما زال التغافل من فعل الكرام، ما زال التغافل من فعل الكرام. ثم اشار تعالى الى غضبه لنبيه صلى الله عليه وسلم مما اتت به من افشاء السر الى صاحبتها ومن مظاهرتهما على ما يطلق راحته، وان ذلك دم تجد التوبه منه. فقال عز وجل ان اتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه والجليل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما، ان تتوب الى الله فانتم كان من خليل التوبه. هذا معنى ان تتوب الى الله فحق لكم ان تتوب لانكم اتيتها بسعر خطير وعظيم. فقد صغت قلوبكما يعني قد نالت قلوبكما بتحريم ما دنا وسرقت ما جاء طلبتم فرحا سريرا وسرورا عظيما لما حرم على نفسه سر جهله قضى فمالت قلوبكم من اجل الاستئذان اللي هو تحريم ما هي وسرقت ما جاء مع كراهه النبي صلى الله عليه وسلم له، وذلك ذنب يستوجب التوبه. ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما يعني فقد نالت قلوبكما لتحريم الله لك وصرفنا ذلك مع انه احرام النبي صلى الله عليه وسلم. الخلقه في ليس بتفسير فقد صغت قلوبكما يعني الى الحق اي الاستقاء. التفسير الاول ان تتوب الى الله فتعمل يجب عليكم ان يجعلكم ان تتوب، لماذا؟ لان صغت قلوبكما مالك الى هذا الفهم. التفسير الاخر ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما يعني فقد رجعتما الى الحق ومنكما الى الحق. وهو ما وجد من مجانبة لا يفقد رجله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهر كريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عائشه وحفصه رضي الله عنهما. وفي خطابهما على الالتفات من الغيبه الى الخطاب مبالغه يبقى ما مضى يرجع الى خبر النبي الى بعض ازواجه حديث فلما نبدأ به وغفر الله عليه ثم قل تعالى فلما نبدأ به قال من انبأك هذا ثم قل ان تتوبا الى الله قال الالتفات من الغيب الى الخطاب وهذه هي لغه فان المبالغه في العتاب يقدر المعاتب مطرودا بعيدا عن ساحه الحضور ثم اذا اشتد غضبه ترجع اليه وعاتبه بما يريد. وان تظاهر عليه يعني ان تظاهر وتفتتح على ما يتوبه صلى الله عليه وسلم فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. اي متظاهرون على من اراد مساءته صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقه هذه السوره احدى هذه السوره او احد مواضع القران الكريم التي تبين يعني عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو احب الخلق الى الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك كثيره جدا. هذا الموضع بالذات منها. فعلينا ان نعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر هذه حقائق الدين الاسلامي من حيثيات العقيده الانسانيه لكل مسلم ان يعرف مقام النبي عليه الصلاه والسلام انه اكرم المقامات عند الله تبارك وتعالى. فتامل على سبيل المثال هذه الآية تقول تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك هم. فهذا يدل على أن عناية الله في نبيه صلى الله عليه وسلم لم يرق إليها رسول ولا ملك. فما نعلم أن الله سبحانه وتعالى نصر رسولا على أعدائه بهذه السورة الرابعة التي وعد بها رسوله في هذه الحادثة. ولقد كان في مصر الله بداية وغدا فإن الله مولاه هذه كانت تكفي. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر مقدار حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته لجانبه فجند من نصره جبريل وصالح المؤمنين والملائكة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، أي متظاهرون على من أراد نفاهته. فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء وغرابهم؟ يعني امرأتين، وإن كان بعض المسلمين الحقيقة قال كلاما شديدا سوف نذكره في الرأي، لكن عموما يعني يكون هنا التقليد، يعني ماذا يفيد تظاهر امرأتين في مواجهة من؟ وإن تظاهر عليه شوف أمين إن سوف يواجههم، فإن الله مولاه من هم أولياء الرسل وغرابهم. يعني حقا فضرب فيها عائشة تساعدها على هذا الشيء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فماذا يصير تظاهر امرأتين على من هؤلاء هم غرابه. ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم خاتم الظهراء بهم ليكون أفخم في التنويه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له، إذ هي هنا بمثابة جيش الجراح يمنع الخطاب يتأثر أميره وقائده ليحمل على عدوه وابنه كأنها جيش جراح، فإن الله هو مولاه. وجبريل جبريل آية قدسي وجبريل وطارق المؤمنين كل من الصالحين كل المسلمين والملائكة بعد ذلك ظهير. وتخيل الملائكة بقى يعني كم يكون عدد الملائكة وقوة الملائكة، فهؤلاء هم الملحدون إلى النبي جبريل المظاهرون له صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم ختم الظهراء به ليكون أفخم في التنويه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له، إذ هي هنا بمثابة جيش جراح يمنع الخطاب يتأثر يعني يمشي خلف أمير وقائده ليحمل على عدوه ودونه. ثم يقول من الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت بمعنى مالت ورضيت وأحبت ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل قلوبكما جمع لم يقل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلباكما، وإنما قال فقد صغت قلوبكما بالجمع مع انه مثنتين هما حقا وعادلا قال الله عنهما. فكرا لان المعنى معلوم والجمع اخف من المثنى الى وميل، المعنى معلوم لانه كل قد صغر كل مثنى، فالمعنى المقصود انه هو المقصود حق وعادلا بالذات السماء المثنى فكله جد لها هذا المثنى، فالمعنى معلوم فلا غير. بذلك ان الجمع اخف من المثنى في حاله الاضافه، يعني هو كل جد لها اخف من ايه قد صغر قلباتنا لما قلوبكما حسب اللغه نطق رقيقه ومما تجن به على ان اقل الجمع اثنين، على ان اقل الجمع اثنان كما في المراه في قوله فان كان له اخوه، فان كان له اخوه يعني اثنان فطريان ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما. جواب الصدق في قوله ان تتوب محمود تقديره به ان تتوب الى الله فذلك واجب عليكما، لأن قلوبكما مالت إلى ما لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن تتوب إلى الله فذلك خير لكما، والمعنى فقط. الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وتقف أن تقول وليظيم وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رأيه. قال أبو حيان الوقت على مولاه، وتكون الولاية خاصة بالناس، يعني الولاية بالذات هي للناس، لكن المظاهرة تكون لمن أتى بعد الدين إلى السنة. ويكون الدين الثلاث وما بعده حق عليه، فإن الله هو مولاه، ثم تستأنف وتقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وغير، هذا هو الخلاف. وعليه يكون الدين غفر مرتين بالخصوص أولا وبالعموم ثانيا، على أي وقت على كلمة مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة في بعض الناس، أنا جبريل الملائكة فنكر مرة على وجه الخصوص ومرة في إنزال المعلوم. وحين إن الوقت على وجبريل معطوفا على رب الجلالة في الولاية وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة في بعض ذلك ظهير. ثم قيل بصالح المؤمنين وعرف عليه الملائكة ويدخل فيه جبريل بالناس. تعالى الوقت أولا يكون درجة صالح المؤمنين بين جبريل وبين الملائكة تنبيها على علوم منزلة صالح المؤمنين وبيان منزلته من علوم الملائكة بعد جبريل. وعلى الوقت الثاني فإن الله من مولاه جبريل إلى أفضل جبريل على رب الجلالة في مولاه جبريل فإن الله من مولاه جبريل. وليس في الملوك التعارض مع الحديث في ثم إذ ما حل العقل والملائكة وهو قدر ممكن من الخلق ومن الله تعالى يعني ولا يمكن يكون من الخلق ومن المخلوق هو الذي أجازك بمقره وبالمؤمنين لأن المقر يكون من الله ويكون من الإله من ذلك الأمر إن كان خلق فقد نصره الله فأنصرون الله فرضوا قال نفسك من أنصاري إلى الله. لكن بخلاف ما جاء في الحديث قول الأعرابي ما شاء الله وفيها ما شاء الله وفيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عن كلمة الله ليس كل ما شاء الله وحده خالص لأن حقيقة المسيح هي أن الله وحده كما في قول وما تسألون إلا إن شاء الله وقول كل الله الأمر لله وقول لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا حرص الوقت على جبريل للعصر الموهلة يثبت إيه يعني أن الموالاة والمناصرة تكون من الله وتكون أيضا من جبريل عليه السلام وهذا يقع. ومن المطالب في قوله تبارك وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه بالجن وصالح المؤمنين وإن لا يطلع بذلك الرهيب قول صدق الفكر سبحانه وتعالى إن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتان فقط فأمرك عليه فيما بينهما فجاء بيان الموالين له ضدهما كل من ذكر في الآية فإن الله ومولاه ولجنه وصالح المؤمنين وإن ملائكة بعد ذلك رهيب لا يدل على عظم خيرهن وضعف الرجال أمامهن. علمت الفكرة الله تعالى فهم ذلك يعني بيان قول تبارك وتعالى قال إنه من خيركن إلا خيركن عظيم إن بلغ عظم خير النساء لكن أن وجد به بكل هؤلاء الظهراء وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى إن خيركن عظيم بينما قال في خير الشيطان إن خير الشيطان كان ضعيفا. وفي بكل الشيخ حديثة في نفس هذا المعنى يصرعنا ذنوب حتى لا تغفر به وهم لأضعف خلق الله أركانا يصرعنا ذنوب حتى لا تغفر به وهم لأضعف خلق الله أركانا. وقد أخبر عز وجل بقوله ما استعطى من إله كيدهن إلا لأنهن هن ثم يقول الله تبارك وتعالى مهددا ومتوعدا هؤلاء النبي فظهرنا على النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مؤمنات يعني خاضعات لله بالطاعه مؤمنات اي مصدقات لله ورسوله قانتات اي مطيعات لما يؤمرن به سائلات اي من الذنوب لا يبدلن عليها عابدات اي متعبدات لله لان العباده امتزجت بقلوبهن حتى صارت ملكه لهن سابحات قيل معناه طائلات سيدات وابكارا سيدات وابكارا. تعلم ان في ترقيق المبدلات بهذه الصفات تعريضا بوجود استطراق الازواج بها لا سيما ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول الشيخ عبد الكريم رحمه الله تعالى قوله تعالى عسى ربه ان طلقكن فيه بيان ان الخيريه التي يختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في النساء هي تلك الصفات من الايمان والصبر خيرا من كل خيرا من كل لان ما ذكر من زمان ولا ذكر وكذا وانما ذكر الصفات صفات الايمان والصبر ان يزنه ازواجا خيرا من كل كيف كنا خيرا كنا من جنات مؤمنات صالحات فائدات عاليات سائحات سيدات وابي كرام. وفي الحديث فعليك بذات الدين سيدا جلاله. وقال تعالى ولأنكم مؤمنة خير من مشركة ولا اعجبتكم وفي تقديم السيدات على الأذكار هنا في معضل التكليف سيدات وأجراء لا يسعر بأولوية جنة، مع أن الحديث أن ذكرًا تباعدها وتباعدك ونساء الجنة، وقصه الله تعالى بقوله لم يخلق هم نبيكم قبلهم ولا جه، ففيه أولويات الأكثر. لكن هنا ذكر السيدات أولا، قال بعض الخطرين مجددين على ذلك إن هذا للتنويع فقط، السيدات والأكثر هذا على سبيل التنويع، وأن السيدات في الدنيا والأكثر في الجنة كمريم ابنة عمران. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لما كان في مقام الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه بها بما يليق بمقامه عندهن ذكر المصفات العالية دينا وخلقا، وقدم السيئات ليبين أي خلية فيهن بحسب العبرة ومحاسن الأخلاق. عسى رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبين هل طلقهن أم لا، مع أن عسى من الله للتحقيق، ولكنه لم يقع طلاقهن كما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، لأنه تعالى خيرهن، يعني شاء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومسكتن وسلكتن سراحا بالدين، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز المحسنات منكن أجرا عظيما. والآية التكليف المعروف قد خان الله ورسوله والدار الآخرة فلم يطلقهن ولم يبدله أزواجا خيرا بهن. فقد بين الشيخ الزكي رحمه الله تعالى هذه المسألة وإحلال الزواج إليه وتحليل النساء بعدهن عليه عند قوله يا أيها النبي إلا أحلمنا لك أزواجك، وعند قوله حل تبدي من تساؤلهن وتؤوي إليه من تساؤل، وقول لا يحل لك النساء من بعدك ولا إن تبدل بهن من أزواج ولا تعجلك حسنهن. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نارا أي قوا أنفسكم وأهليكم أسباب دخول النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني سبب هذه النار، وذلك بفرض المعاصي وفعل الطاعات والقيام على تأديب الأهل وأخذهن بما تأخذون به أنفسكم. وقودها الناس والحجارة أي تتقن بهما اتفاق غيرها في الحضارة، عليها ملائكة أي تلي أمرها وتعليل عليها زمانية رضاه في ذلك أي دفاك فتاة، لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وليس في الجملتان في معنى واحد كما قال ابن الكريم، فإن معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها، لا يعطون الله ما أمرهم ذلك يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها ويفعلون ما يؤمرون، يعني يؤدون ما يؤمرون به لا يتساهلون عنه ولا يتوانون به. وكل الجملة الأولى لبيان استمرار إسلامهم بأوامره، والثانية أنهم لا يفعلون شيئا ما لم يؤمروا به كقوله تعالى وهم بأمره يعملون. ثم يقول تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي يقال لهم ذلك عند دخولهم النار. فالمراد باليوم وقت دخولهم إياها، فتعريفه من العهد معروف أن هذا اليوم يكون يوم القيامة، والنهي عن الاعتراف لأنه لا عذر لهم أو أن العذر لا ينفعهم. ولم يبين هنا نوع الاعتبار الذي نهوا عنه ولا سبب النهي عنه ولا زمنه، وقد بينت الآيات الأخرى كل هذا. فبالنسبة لنوع الاعتبار يقول الله تعالى حتى إذا تداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، هذا إيه نوع الاعتبار، ربنا هؤلاء أضلونا ولنا لنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وفي قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قولوا كيف كذبوا على أنفسهم يحلفون يوم والله ربنا ما كنا مشركين. فلي حمد بعدها ولا القراء إذ وقفوا على الله فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكون من المؤمنين. فهذا غاية في الاعتراف، هذا نوع حلاثنا ولم ترى إذ نوقف على النار. فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكنهم نهوا عن ذلك يوم القيامة. قل تعالى ولم ترى إذ نوقف على النار فقال يا ليتنا نرد يعني نرد إلى الدنيا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الاعتذار لا ينفعه لا ينفعه لا تعتذر له لأن لن ينفعه الاعتذار كما قال تعالى يومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعلمون. وقال تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أي توبة ترفع الخلق و ترزق الفتوق وتصلح الفاتن وتسد القلم من النصح بعد الخياطه او توبه خارقه عن ثوب الليل الى الحال الذي تاب عنه والنظر اليه بعدم الاتفاق وقطع النظر عنه من النصح بمعنى الخروج. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه فالنصح هو الخياطه اذا كان الثوب في قطع مثلا او غطس المريض يخرج فيسمى صح الثوب يعني خلق ما تشقق او تمزق منه. فتوب توبه نصوحه يعني ترفع الخروج وترفق الفتوق وتصلح الكاذب وتسد القلب او نصوحه خارقه عن ثوب الليل الى الحال الذي زاد منه لان من اركان التوبه أن يكره الإنسان المعصية أن يكره المعصية أن يندم عليه لكن يتوقف المعصية وقلبه يستخدمها ويسد منها ويستخدمها فهذه ليست توبة فإنه ندم توبة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ركن من أركان التوبة الندم توبة. فلابد أن لكي تكون التوبة مطروحا لأن تكون خالصة عن فائدة الميت إلى الحال الذي كان عنه والنظر إليه بعدم الالتفات وقطع النظر عنه بمعنى الخلود. عسى ربكم أي في مناصحة أنفسكم بالتوبة النصوح أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي لا يجدهم تعويض لعبائهم بالخزي والصغر إنما الخزي كل النصيح آباء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اسلم لنا نورنا اي اجلهم او اجلهم واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ثم يقول تبارك وتعالى يا ايها النبي جاهد في الدار والمنافقين اي بالايمان والبرهان واغلظ عليهم يعني فيما تجاهدهم به مثل كثر طلبتهم وتبين سكينتهم وعزيزتهم فتنقهر نفوسهم وتذل وتخضع ونحواهم جهنم وبئس المصير. طبعا قوله تعالى هنا يعني ان من يجاهد الكفار والمنافقين واغلو عليهم. جاهد الكفار والمنافقين جهاد الكفار كما هو معلوم يعني بايه؟ بالقتال او بالسيف. ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المنافقين قتاله للكفار. فما نوع قتاله للمنافقين؟ قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد الى عند المنافقين ما نوع جهاد وخاصه المنافقين للقران وجاهدهم به عند القران جهادا كبيرا. وقال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فاتى اكثر الناس الا كفورا ولو كنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تدع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومعلوم ان المنافقين كافرون فكان جهاده صلى الله عليه وسلم للكفار بالسيف ومع المنافقين كان بالقران الكريم. وتعرفون الحديث لا يتحدث الناس ان محمدا يكتب اصحابه وذلك في حديث عبد الله بن عمر ابن سلول المنافق او كبير المنافقين حينما قام العلم قال على النبي ان يخزن العبد من الادب الى اخيه. لكن كان جهادهم بالقران لا يقل شده عليهم من الجهاد بالسيف اذا كانوا كانوا في حاله رعب وخوف يحسبون كل صيحه عليهم واصبحت قلوبهم قويه كانهم كتب مسلمه وكان هذا اشد عليهم من المنافقين بالسيف. يقول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط يعني حالهما حال امرأة نوح حال امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما أي بالمظاهرة عليهما والكفر والعصيان مع تمكنهما من الطاعة والإيمان مع تمكن نوح ولوط عليهما السلام من الطاعة والإيمان إلا أن زوجتهما تظاهرا عليهما بالكفر والعصيان فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله يعني من عذاب الله شيئا وقيل حينهما عند موتهما فدخول النار مع الزكية ثم عند موتهما او يوم القيامه فدخول النار مع الكافرين اي مع كافر الكافرين من الكبره الذين لا وطنه بينهم وبين الانبياء. يقول الشيخ عبد الحليم رحمه الله تعالى قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. أجمع المفسرون هنا على أن الخيانة ليست زوجية فهذا غير على الإطلاق أن يفهم أن الخيانة خيانة في الإيجان البحث لأن يعني لا يمكن أن تبقي زوجة الأنبياء يعني الإيجان العفة والإحصان ضد زوجات الأنبياء لا يمكن أن يخرج لماذا أن هذا الطعن فيه طعن في النبي نفسه والطعن في النبي طعن في ربه عز وجل كما سبق أن بين ذلك التفسير في تفسير سورة أمين. يقول أجمع المفسرون هنا على أن الخيانة ليست زوج الله وقالت مع ذلك نساء الأنبياء معصومات يعني معصومات في هذا الجانب ولكنها خيانة دينية بعدم إتيانهن وإخبار أقوامهن بمن يؤمن مع أزواجهن. فقد يستغلق لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا بتحريم التزوج للنساء الولي صلى الله عليه وسلم بعد والتعليل له بأن ذلك يجري كما في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. يعني دلالة القرآن الكريم بالذات على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأفضل خلق الله من ذلك أنا لازم أستفيد قلنا بسين بعض الأرباح الصنفات مستفيد ولا يحصل فيه نوع من الاستقراء لا يحصل في القرآن الكريم التي اشتملت على الآيات التي فيها منها كتاب القول المبين في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم العالمين لأبي عبد الله المنافق عن الكوفي وفي زرع عظيمه لكن هذا المحاسن كثيرين نعم. وطبعا صور الاحزاب بالذات من محطوطه بهذه الايات كثيره جدا صور الاحزاب ان يحكم هذا المعنى ومن يبين هذا المعنى. هذه الايه وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في اي فئه وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في سوره الاحزاب إن ذلك كان يوم النبي سيستحي منكم والله لا يستحي الحق خلاص خلصنا من المعنى. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن نور الحجاب ذلكم أطهر لكم وبكم لقلوبهن ولا كان لكم أن تؤذوا رسول الله. يعني إذا مثل ما أقل يعني إذا كان سؤال سؤالي المتاع بدون خلاف يؤذيه وبس فإذا كان غرض من واحد يسأل الواحدة من أمهات المؤمنين متاع يعني فتوى او طلاق او طعاما او اي شيء من هذا فان ذلك يجب وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله يعني بسؤال المسائلين من غير اختلاف بتاعها هذا يؤذي رسول الله فما وايضا اذا كان الزواج فان بعد النبي عليه السلام يعني عنده مهر عظيم. فكيف اذا كان الامر بما هو يعني غير التساهل وغير الزواج؟ هذا ايضا غير وارد بمساله ان الزوجه الذي تبدو كذا غير وارد على الاطلاق، فان هم محفوظات للوقوع في انفاسها للسبب الذي نفعله. يقول وقد يستانس لقول ابن عباس هذا بتحريم التزوج للنساء النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه والتعبير له لان ذلك تدليل كما في قوله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. فاذا كان هذا يؤذيه فكيف اذا كان امر اخطر وابعد من المساله من غير احداث او غير الزواج؟ إنما كانت الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. فلم يبديها عن هنا من الله شيئا، إلا أن العلاقة الزوجية لا تنفع شيئا مع الكبرى. وقد بين تعالى ما هو أهم من ذلك في عموم الحضارات كقول تعالى يوم ينفع مال ولا بنون. وقال تعالى يوم يكون المرء بين أبيه وأمه وأبيه. وزعم الله هاتين المرأتين ما كانت إلا بما كفروا. وهو كامل من جميع الأفراد. وطبعا القرآن الكريم فيه فقط عدة في الوضع لنا هذا المعنى إذا تنفعنا يعني تنفع كل هذه القرارة مما لا ينفع إذا اختلفت العقيدة مثل مثلا هاتين المبارتين أو الأفراد هاتين المبارتين على نوح يروح عن الزوجتين مثلا ابراهيم مع ابيه ونوح مع ابنه فهذه جهه الاب والابن الزوجه مع زوجها ووالد مع والده ووالد مع ولده وله حديث ايه قبل تعملي فهي لا امي عنك من الله خير عنك. فأبيه احد دفع احد يوم القيامه ولو كان اقرب حديث الا بوصفه الايمان بالله ولما يكرم الله به من شاء للسفاعه كما قال تعالى والذين امنوا وتبعتهم ذريتهم بايمان ان حقنا به ذريتهم. ثم يقول من ضرب وتعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت ربني لي عندك ليس في الجنه ونجني به من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا المثل فيه بيان مقابل البيان المتقدم والمفهوم المخالف له وهو ان المؤمن لا تضره معاشره الكفار هذا الجاهل كما ان الكافر لا تنفعه معاشره المؤمن. فنلاحظ هنا يعني ان امراه فرعون قالت رددني لي عندك بيتا في الجنه قالت رددني لي عندك بيتا في الجنه فقدمت الغلطيه هذا الشيء الذي يكون في الجنة العين اختارت الجار قبل الجار اختارت الجار قبل الجار أقدمك عندك إن الجار هل يكون في الجنة لكن أهم حاجة كبيرة في جوار الله عند الله ربيه من إيه عندك بيتا في الجنة. يقول القاصدون رحمه الله تعالى قولها ونجيه من القول الظالمين أي من عللهم ومن عذابهم أن يعذبوها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت خرجها أي حفظته وقالته فنفقنا فيه من روحنا يعني جبريل عليه السلام أو من روح خلقناه بلا توقف وهو عيسى عليه السلام وصدقت بكلمات ربها. طبعا الروح هنا فنفقنا فيه من روحنا يعني بينت الأخرى أن هذا الروح هو جبريل لأن الله قال قالوا خلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر ثوري قالوا خلنا إليها روحنا وهو الجن عليه السلام كما في قوله نزل بهم روح الأمين يعني الجن عليه السلام ذكر ذلك. وفي هذه الآيات رد على النصارى استدلالهم بها على أن عيسى عليه السلام ابن الله ومن روحه تعالى عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. بيان هذا الرد أن الله سبحانه وتعالى قال فأرسلنا إليها أرسل بنفسه يدل على أن الذي يعني حركاً يمكن إرساله بالأسيب. وهو فرق عند أهل اللغة بين ما يمكن يرسله وما يمكن معرفة به كرسالة. وإحنا هذه أن يقال أرسلت إليه بسلام. أرسلت إليه بتعذب إيه؟ بل بحفظ إليه. أرسلت إليه بسلام في هذه الأرسل. كان في حوله بالفيس. وإني مرسلة إليه بهديته. الهدية هل هدية ترسل بنفسها؟ لا، لابد يكون إيه؟ بهذا مع غير مع أحد. الهدية بتصير وتصلح لها ولا لازم حد يحملها ويوصلها. لابد من وقفة توصلها. فالهدية لا ترسل بنفسها. ومثله بعث كما تقول بعثت البعيرة من مكانه. وبعثت مبعوثا وبعثت برسالة. أما في حق جبريل فأن هنا فقال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فدل على أن الروح يريد أن يكون هو الله نفسه المؤمن فأرسلنا إليها روحنا في شيء آخر. فتمثل لها بشرا سويا. طبعا هي لفظ الروح لفظ الروح لفظ مؤنث مثله لا من القران عموما قال ان الروح لفظها مؤنث كانت في سوره الواقعه فلولا إذا بلغت الخلقون بلغت الروح الروح مؤنث فلولا إذا بلغت الخلقون فأنت الحين تنظرون فكل الفعل فيه بلغت. أما قليلا فهم لقد أرسلنا إليها روحنا فتمثل هو لها بشرا سويا. فطبعا هنا ذكر باعتبار أنها عائشة يبين على السؤال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها مرسلا معاهدة بالجيل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. ولو أنه من روح الله على ما ذهب إليه وقرا لما كان في حاجته إلى هذا التنفيذ. أيضا قوله لها إنما أنا رسول ربي ورسول ربنا هو جبريل عليه السلام وليس هو حديث آية إنما أنا رسول ربك ربك لأهب لك غلاما جديدا أنا الأخذ لأهب لك روحا من الله. هو يتبع عليه الخمس في قوله تعالى وروح منه روح منه. طبعا منه هنا ليست للمعضية عليك الصغير منها هي ايه؟ لابتداء الخلق. ها؟ اي نعم. واتخذت الناس السماوات والارض جميعا منه ابتدع خلقها منه من الله سبحانه وتعالى وليس في الطبيعيه. كذلك ايضا يقول الله تعالى الملائكه اني خالق بشرا من فيه فهو ادم عن السبب قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني نفخت فيه الروح التي بها الحياة فقعوا له سجدين. فلو كان الروح من الله يعني جزء من الله لكان آدم أولى من عيسى عليه السلام. كان آدم هو الذي يكون أولى بالألوهية من عيسى عليه السلام لأنه لم يذكر في حق عيسى إرسال رسول أقصد لم يذكر حق آدم إرسال رسول له في حين أن في خلق عيسى أرسل رسولا فأرسل إليها روحا. أيها يقول الله تعالى إلا مثل عيسى عند الله كلمة لآدم خلقه بالبراءة ثم قال له كن فيكون. كذلك عيسى عليه السلام لما مثلت فيه الملائكة قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني ذكر قالت أنا عيسى الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. فكل من آدم وعيسى قال الله تعالى له كن فكان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها اي حفظته وقالته فنفخنا فيه من روحنا يعني جبريل عليه السلام او من روح خلقناه بلا توقف هو روح عيسى عليه السلام خلقها الله وطبقت بكلمات ربها اي بصحفه المنزله من عنده وكتبه اي الموحاه. والعقل هنا للتفسير بكلمات ربها وكتبه او الكلمات عن من المكتوب والمحفوظ من أوامره ووصاياه المتبركة، والكتب خاصة للمحفوظ من الإحصار، وكانت من القانتين أي من المواظبين على طاعة الله والخضوع لأحكامه. والتنفيذ هنا للترميز، وكانت من القانتين، مع أنها دخلت القانتين لكن التنفيذ هنا لتغريب الذكور على الأنثى أو الإناث. قال ابن مختلف نسأل الله عز وجل حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا محاباة، ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من محنة النفس أو وصمة كفر، لأن عداوتهم لهم أصفرهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قطع للعلائق أو قطع العلائق ودفع الوصل، وجعلهم أبعد من الأجانب والأبعد. وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من انبياء الله، بحال امراه نوح وامراه نوح لما نافقتا وقامتا رسولين لم يغلظ رسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصمه الزواج ابناء ما من عذاب الله، ومثل حال المؤمنين في وصمه الكافرين لا تمرهم ولا تمسك شيئا من ثوابهم ومنفاهم عند الله، لحال امرأة فرعون ومن ولدها عند الله تعالى مع كونها زوجة أعداء أعدائنا الناطق بالكلمة العظمى، ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة ونصفة على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا. وفي صلب هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة، هذا تنبيه حق واحدة أي من نزلت فيها هذه السورة تعريض لها، وما فرق منهما من التواضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كره وتحذير لهما على اغمض وجهه واشده، لما في التمثيل من ذكر الكفر ونحن في الطريق كما ونحن في الطريق قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين، واشار الى ان من حقهما ان تكون في الاخلاص والكمال به كمثل هذين المؤمنتين، والا تتكل على انهما زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الخط لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين. والتعليم بحقه أرجح، لأن امرأة لوط أفتت عليه كما أفتت حقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتراض التنزيل والموجه في كل ذات بالغة من النطق والفخاء حدا يجف عن تفصل العالم ويهم عن تفصله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اشتملت هذه الايات على ثلاثه امثال، مثل مثل للكفار ومثلين للمؤمنين. فتضمن مثل الكفار ان الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وغيره، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمه نسب او وصله صفر او سبب من اسباب الكفار، فان الاسباب كلها تنقطع يوم القيامه إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله. فلو نفعت وصلة القرار والمقاربة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح وموسى وامرأة الجبل. فلما لم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين قطع في الآية حينئذ طمع من رفض معصية الله وقال أمره ورجع أن ينفعه صلاح غيره من قرير أو غيره. ولو كان بينهما في الدنيا أشد اتصال، هذا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية. ولم يغن نوح عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولوط عن امرأتهما من الله شيئا، قال تعالى لا يمكن منفعتم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة واغفر بينكم، وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقال تعالى واتقوا يوما لا تملك نفس عن نفس شيئا، وقال عز وجل وقت يوما لا يجد والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا الا وعد الله حقا. وهذا كله تشريع لاقناع المشركين الباطله ان لم تعلقوا به من دون الله من قرار او فقه او نكاح او صحبه ينفعهم يوم القيامه او يجيبوه من عذاب الله او يدفع لهم عند الله، وهذا اصل ضلال بني ادم وشركهم وهو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإتقانه ومحاربة أهله ومعاداته. وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما امرأة فرعون، ووجه المثل أن اتصال المؤمن للكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله، فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل لأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله. فتأتي عامة أو تأخذ لك الناس سؤال الذين غاروا منكم أو أخطأ. وفي الحديث أن يهلكون جميعا ثم يبعثون على نيته. فيقول فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو أكثر الكافرين، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسول رب العالمين. أما النصر الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر، فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر، والمرأة العالم التي لا وصلة بينها وبين أحد. فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها، والثانية لا تضرها وصلتها وسببها، والثالثة لا يضرها علم الوصلة بشيئا. ثم في هذه الأمثال من الأسرار البريعة ما يناسب سياق السورة، فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من تضاررهن عليه، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله فيردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما. ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثال اتصال النكاح دون القرار. قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الاول يحرر عائشه وحقه، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحررهما على التمسك بالطاعه. وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم اعتذار اخر، وهو انها لم يضرها عند الله شيئا قصد اعداء الله اليهود لها، ولتذهب اياها وابنها الى ما براها الله به، مع كونها الصديقه الكبرى المتفقه على لسان العالمين. فلا يجوز الرجل الصالح أرقص الفجار وأنفس فيه. وفي هذا تذكرة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن كانت السورة نزلت بعد خطبته، وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها، يعني إن كانت بعد سورة خطبته تذكرة موصلة عائشة، وإن كان قبلها فيكون توطئة وتمهيد حتى تستحضر هذا المعنى وتأتي به لمريم حينما يقع ما قدره الله من وقوع حادثة الإنسان. كما في ذكر التمثيل لامرأة نوح ولوط تحرير له ولحقه مما اعتمد فيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتسويف والتحذير لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوصيل النفس لمن أولي منهن وقدر عليه، واقتراء التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. وقال في الإثنين: استدل لقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة الكفار. أقول أستطيع ويستدل لقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله فخانتهما على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاقلة، وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع وهو دليل. يعني أن الزوجة إذا اكتشفت معصية ما أسرع ما نجد بعض الناس يأتي وأول أسهل شيء الصراحة. لا، هذا استنباط دقيق من ذلك. حتى ما نزلت يعني ما دامت على أصل الإيمان والتوحيد فلا يستوجب وقوعها في عصيان أو بشر طلقا، وإنما الشاهد فيه إصلاح. نعيد العبارة، يقول في الإثنين: استدل بقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة الكفار لأنه ما فتح إليه التجارب. ثم يقول القاسمي: ويستدل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من شيء. فهذا يدل على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاقلة. وأيضا من يعني لو أن رجلا طرع بفسق هل هذا معنى أن يجب أن ينفصل عن رجل؟ لا، لأن العبرة التي كان في نفسنا من قبل إنه إصراف الكفاءة في الجسم التدين، إصراف الكفاءة في التدين يعني بمعنى أن الصالح الصالح ليس تبقى من إيه؟ من فتح بعيد الزواج عند العقل واضح؟ كما في نفسنا هذا التفصيل في سورة النور الزاني لا ينجح إلا زانية أو مثل، والزانية لا ينجح إلا زاني أو مثل، وحرم ذلك على المؤمنين. فيحرم على العتيق ان يتناول كثيره كبيره او العكس. فلا بد من الكفاءه في هذا الامر. فالكفاءه في التدني يعني الصالح لا يتزوج بفاسقه او العكس يعني يراعى الكفاءه في التدني. طيب اذا تزوج الاسلام صالح الرجل فرح امراه فرح ثم فرح الفسق على الرجل هل هذا يعني يستوجب فسق النكاح او الفراق؟ لا، لان هذا العبره بان العقد يكون صحيحا عند العقد نفسه، اما بعد ذلك فيجوز استجابه في هذا النكاح. وان كان يسعى بكل الاسباب فيه الذي يعني هذا من هذا الفسق الذي فرح عليه والاصلاح له. يعني يقول ويستغل قوله على امراه نوح وامراه لوط الى قول فخانتهما على جواز استدامه الرجل الصالح نكاح امراته الفائقه العاطيه، وعلى ان استبقاءها بدون مفارقه لا يعد من سنه التوضا وهو دليل. ويستغل بذلك ايضا على ان نكاح المشركه كان جائزا في فرع من قبلنا وقد حضره الاسلام اشد حضرا كما مر في ايات عديده. وقال ابن كثير في قوله تعالى عن حكاية امرأة فرعون رب ابني عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، وقد ورد شيء من ذلك في حديث منصور. فهي كما يقولون يعني الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، فانظر جدا تمشي معه وتكتب معه. وقال المصري في دعاء امرأة فرعون دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الأنبياء والمرسلين. وضرب الله مثلا قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت فاستبدأ إلى الدعاء وتستعيذ بالله في هذه الكربة التي حل بها من هذا الزوج الذي هو اكثر الكفار. فاضلني عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. قد بلغ الامر الطرف البخاري ثم بعد ذلك الطرف العافيه في الدنيا. فاضلني عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فانتبع الى الله سبحانه وتعالى والاستعاذه به والالتجاء اليه عند النحل والنوازل عن السيره الصالحين التي ينبغي ان نقتدي به فيها ومن سنن الانبياء والمرسلين كما قال تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وقال تعالى ايضا حتى دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنه من القوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وهذه الايه كما قلنا تدل على انه كان لهم اهتمام بامر دينهم فوق اهتمامهم بامر دنياهم لأنهم قدروا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا موضع فتنة حتى يفتنون عن دينهم، فهذا طلب سلامة الدين، وبعد ذلك سلامة الدين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين.